على ذكر الذهب الملبوس شيخ، هل عليه زكاة؟ والله هذه أم هوازن من طرابلس. الراجح والله أعلم أن فيه الزكاة، لأن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت وهو يخاطب مرأة والذهب في يدها لابساته، ويقول لها هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بسوار من نار؟ فتركتهما وقالتهما لله ورسوله. وهذا صريح في أنه يخاطبها في ذهب تلبسه، في ذهب تلبسه. نعم.